بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في هذه السورة المباركة في سورة المدثر، وفي قول الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، الآيات. وهذه الآية نزلت أو في سياقها بعد قوله سبحانه وتعالى: عليها 19. وعليها كما قلت لكم من قبل أن يقوموا بها ويتولاها ويرعى شؤونها 19 ملكا. في بعض الآثار أن بعض الأشقياء من قريش لما نزلت هذه الآية عليها 19 قالوا: نحن كثير. فقال أحدهم: أنا أكفيكم هذه الملائكة، أنا أكفيكم هذه الملائكة 19 وأنا قوي، ملكوش دعوة بال 19 ملك دون، أنا أكفيكم هذه الملائكة. وهذا من باب الاستخفاف. فقال ربنا عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار. المقصود بأصحاب النار أي الذين يتولون خدمة فيها، فكأن 19 هم الرؤساء وهم الذين يتولون الأمر، ولكن هناك من يقوم بالخدمة، وهناك المباشرون، وهناك الجند، وهؤلاء كثر. ولهذا قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. فالملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السماء كادت أن تئط، أي تئن، وآن لها أن تئط، فما من موضع إصبع إلا فيها ملك ساجد. سبحان الله، الأرضين السبع بالنسبة إلى السماء كحلقة رميت في فلاة، فما بالكم بسعة هذه السماوات، وليس فيها موضع للإصبع إلا فيها ملك ساجد. فيا ترى كم عدد الملائكة؟ ولهذا قال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو، إنهم من الكثرة بمكان. ولهذا قال ربنا عز وجل: وما جعلنا عدتهم اللي هم 19 إلا فتنة للذين كفروا. والفتنة بمعنى البلاء، وقد يقصد بالفتنة العذاب. العذاب، تقول: فتنت الذهب إذا أصليته بالنار. والفتنة البلاء والاختبار، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. فالفتنة قد تأتي بمعنى العذاب، وقد تأتي بمعنى ماذا؟ الاختبار والبلاء. والمقصود هنا أن هذا العدد سيكون عذابا للكفار. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، أي عذابا متضاعفة، لأن الإنسان عندما يكون كافرا له عذاب، فإذا زاد على الكفر كفرا آخر زيد له في العذاب. قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إيه اللي يحصل؟ زدناهم عذابا فوق العذاب. إذا الكفر له عذاب. فإذا زاد الكفر كفرا زاد العذاب عذابا. فإذا جمع مع الكفر الصد عن سبيل الله زيد في العذاب، كما أن الأجر يزداد عند الله، والناس متفاوتون في مقامات الجنة ودرجاتها. قال الله عز وجل: هم درجات عند الله. وكذلك الأشقياء في النار هم دركات عند الله. كيف يتبوؤون دركاتهم في النار؟ وذلك على حسب ما كان صنيعهم في الدنيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه. ذا أقل أهل النار. إذن هناك دركات في نار جهنم، دركات في نار جهنم. فهم قد كذبوا بهذا العدد من الملائكة واستخفوا بهم، فهذا التكذيب سيكون سببا في ماذا؟ في تعذيبهم. ثم قال سبحانه: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. كأن هذا الخبر موجود في التوراة والإنجيل، ويعلمه أهل العلم من اليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمي، لم يعلمه معلم، ولم يلتحق بمؤسسة تعلمه وتؤهله. قال الله: والذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. النبي صلى الله عليه وسلم أمي، ولم يثبت أنه جلس إلى راهب ليعلمه، أو إلى حبر ليؤدبه أو يفهمه. فمن ذا الذي أخبره بهذه المغيبات؟ مين يا ترى اللي أخبره بهذه المغيبات؟ المعلومة دي يجهلها المشركون، لا يعلمها إلا أهل الكتاب. فعندما يسمع أهل الكتاب المعلومة دي اللي يحصل، يتيقن أهل الكتاب أن هذا رسول الله، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا قول قوي. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي ليتيقن المؤمنون بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهو صادق فيما يقول، ورأوا أن هذه المعلومة أيضا أيدها أهل الكتاب فيما قرأوا. ولهذا قال بعد ذلك: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، إذن هم مؤمنون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عندما علموا أن علماء اليهود والنصارى آمنوا بهذه الآية ازداد إيمانهم. فزيادة الإيمان ليس معناها القدح في الدرجة التي كانت قبل الزيادة أبدا. إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموت، قال: أولم تؤمن؟ قال: بل، أنا مؤمن يا رب، ولكن ليطمئن قلبي. طمأنينة القلب هي زيادة الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. طب قبل ما تنزل الصورة دي المؤمنون كان إيمانهم قليلا، فلما نزلت الآية دي ازداد الإيمان، فهذا طعن في حالهم الأول؟ أبدا، ليس هذا طعن في الحال الأول، ولكن بالضبط كحال الإنسان الذي يترقى في المقامات الإيمانية. النهاردة أحسن من امبارح، وإن شاء الله يكون بكرة أحسن من اليوم. لابد المؤمن يكون يومه أفضل من الأمس، ويكون الغد أفضل من اليوم حتى يرتقي. لو إن الطالب بدل ما يطلع من تانية ابتدائي لثالثة الرابعة الخامسة السادسة الأولى وتانية وثالثة إعدادي وبعد الأولى وتانية ثانوي، الطالب يعمل إيه؟ بيرجع لورا الظهر. بعد ما كان في خمسة ابتدائي نزل لأولى حضانة، ينفع؟ ما انتوا ساكتين ليه؟ ينفع؟ ينفع واحد خمسة ابتدائي ينزل يبقى في أولى حضانة؟ طب إذا كان الكلام ده ما ينفعش في المدارس، أمال بينفع في الإيمان ليه؟ أمال بينفع بنعمله ليه؟ ليه إحنا بنرجع لورا في الإيمان؟ زي ما بنطلع لقدام في التعليم، طيب ما نطلع لقدام برضك فين؟ في الإيمان. هذا هو المحك الذي يعالجه الأولياء. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أمة الذين آمنوا وكانوا يتقون. لابد أن تزداد في الإيمان. كان بعض السلف يقول إن إذا ذكرنا الله وسبحناه واستغفرناه فذلك زيادته، وإذا نسينا وغفلنا وقصرنا فذلك نقصانه. إذا الإيمان ده بيزيد وبينقص، ولكن ليس معنى الزيادة أنه كان قبل الزيادة نقصانا، لأن الإنسان المؤمن لابد يكون إيمانه في ازدياد في ازدياد في ازدياد حتى يلقى ربه سبحانه. فالمؤمنون يؤمنون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون. ثم يأتيهم الخبر بأن هذا الخبر موجود عند اليهود والنصارى، إيه اللي يحصل؟ يزداد الإيمان، يزداد الإيمان. ولو لم يأتي هذا الخبر إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل؟ المؤمنون في إيمانهم. نحن لا ننتظر خبرا نستأنس به لتقوية خبر السماء، حسبنا خبر السماء، ولكن إذا أتى الخبر فإن هذا من باب زيادة الإيمان. ولهذا قال ربنا عز وجل مرشحا هذا المعنى، إن مش معنى زيادة الإيمان عند المؤمنين من المسلمين وأهل الكتاب، مش معناه إن قبل الزيادة كان هناك شك، لأن الكلام ده قالوا بعض علماء الكلام ونقله الإمام النووي عليه رحمة الله، إن الإيمان الذي أصله التصديق لا يزيد ولا ينقص، هو حالة جامدة ثابتة لا تقبل التغير، ما بيتشكلش، ما بيتنوعش، لا يتفاضل. الإيمان الأصل إيه؟ التصديق. ليه يا جماعة؟ قالوا إن هو لو كان بيزيد يبقى قبل الزيادة كان إيه؟ نقصاه. تقول لهم أيوه. طب لما يبقى التصديق اللي هو الانقياد لربنا سبحانه وتعالى اللي بيتضمن معنى اليقين وما إلى ذلك، في نقصان، يبقى النقصان في التصديق إيه؟ قول، يقول لك قول، تقول له يبقى شك. طب والشك في الإيمان؟ يقول لك كفر. يبقى إذن الإيمان ده لا بيزيد ولا بينقص، بيلزم حالة واحدة. هذا الكلام غير صحيح. النصوص من الكتاب والسنة ترد على هذا الوجه. ليه؟ هل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه كإيمان الصحابة وتصديقهم؟ يعني إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بربنا كإيمان أبي بكر وعمر، ولا إيمان صلى الله عليه وسلم وتصديقه أعلى؟ أعلى. طب إيمان أبو بكر وعمر أعلى ولا إيمان المتأخرين من الصحابة اللي هم يدوبك شافوا النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا حديث وحديثين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيمانهم أعلى. طب إيمان أحد الصحابة أعلى ولا إيمان الغلابة أمثلنا أعلى؟ يبقى خلاص هذا أعظم رد. يبقى الآيات اللي فيها زيادة الإيمان، زيادة اليقين، زيادة الهدى، كلها يترد بها عليهم. ثم هناك برهان قياسي نظري، وهو مسألة إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان الصحابة وإيماننا، حتى نثبت أن النقصان في الإيمان مش معناه كفر. لأن لو قلنا أن النقصان في الإيمان كفر لكفر أبو بكر وعمر وكفر الصحابة وكفرنا نحن، ولم يبق على وجه البسيطة مؤمن إلا مين؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأرض كلها إيه؟ على الكفر. وهذا الكلام لا يقوله عاقل، ولو قاله إنسان لقذفنا به إلى غيابة وغياهب يعني المستشفيات العقلية. ربنا سبحانه وتعالى رشح المعنى الجميل الذي ذكره، وحتى لا يكون هناك أدنى ولا بصيص شبهة، قال: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. خلاص، يبقى الزيادة دي مش معناها ان كان قبل زيادة في ايه؟ في شك، والشك ارتياب. لا، نفى ربنا سبحانه وتعالى ذلك الامر. الآية دي سبحان الله يمكن ان يستدل بها في الرد على المتكلمين، وظني ان احدا من اهل العلم لم يستدل بهذه الآية. جميل. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الجزئية دي كان فيها إشكال كبير جدا عند العلماء الذين صنفوا في باب المكي والمدني. إيه الإشكال؟ الإشكال الأول، قالوا إن هذه الآية مدنية لأن الذين أوتوا الكتاب لم يكونوا في مكة، وإنما كانوا فين؟ في المدينة. فرد عليهم أنه من المحتمل أن يأتي بعض اليهود أو بعض النصارى مكة للتجارة، أو أن ينتقل بعض المشركين إلى أهل الكتاب ليسألوهم، كقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الآيات ديت جت طائفة من اليهود مكة، فالمكيين المشركين سألوهم: يا ترى انتم مش انتوا أهل كتاب؟ أيوة، وعارفين الكتاب والوحي والملائكة والغيب؟ نعم. طيب، محمد عليه الصلاة والسلام هم طبعا لا يصلون عليه، لكن احنا كنا بنصلي عليه، مش كده؟ طيب، محمد عليه الصلاة والسلام أي الدينين أفضل عند الله وأحب، ديننا أم دين محمد؟ يبقى المشركين بيسألوا أهل الكتاب أي الدينين أفضل عند الله تعالى وأصح وأقوم، دين الشرك وعبادة الأوثان ولا دين التوحيد وعبادة الرحمن؟ الجماعة المشركين قالوا لهم لا. الجماعة اليهود دول قالوا المشركين لا، إن دينكم أحب إلى الله وأقوى من دين محمد. يبقى لا بأس أن تكون لك علاقة بين أهل الكتاب وبين المشركين. طب خلصنا دي. النقطة الثانية التي هي أخطر: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. قالوا العطف يقتضي المغايرة، فدل على أن الذين في قلوبهم مرض ليسوا هم أيضا الكفار، يبقى دول حاجة ودول حاجة. طيب الذين في قلوبهم مرض المؤمنين اللي هم المنافقون، والمنافقون لم يكونوا إلا في المدينة. إذن هذه الآية آية مدنية، هنا إشكال، إما أن يحل هذا الإشكال أو أن نسلم بأن هذه الآية ماذا؟ مدنية، لأن النفاق لم ينجم أي لم يظهر إلا في المدينة، لم يظهر النفاق إلا في المدينة، ومصطلح النفاق لم تعرفه العرب قبل الإسلام، هم يعرفون نافق الشيء إذا تغير لونه، يعني أصل الكلمة يعرفونها نافق، وعندهم نفق بمعنى مات، ونفق الشيء إذا تغير لونه، لكن النفاق الذي يعنى به الزندقة أو الذي يعنى به بغض الدين وإظهار الإسلام، ده لم يكن موجودا عند العرب قبل الإسلام، وإنما ظهر هذا في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فعز الإسلام وأصبحت له دولة وله صولة وله جولة، وعندئذ أذل الله تعالى الشانئين فسموا بالمنافقين، وأمر الله تعالى بقتالهم فازداد خزيهم. فالنفاق لم يظهر إلا في المدينة، فيا ترى هل هذه الآية بذلك تكون آية مدنية؟ سنعرف ذلك بعد الأذان. دائما عندما يوجد إشكال لابد من حل هذا الإشكال، ده مشكلة. السورة كلها مكية، الآية الوحيدة هتبقى هي المدنية؟ بعض الناس قالوا إيه اللي يضر تبقى السورة كلها مكية وجزء منها مدني، وأنا في الحقيقة يمكن أن أميل إلى هذا الأمر، وإثبات هذه المسألة أمر يطول، لكن دعنا في هذه الآية. هل يمكن أن نجد تأويلا بحيث نتخطى هذه المشكلة ونقفز هذه القنطرة، ولا سنقف أمامها ونثبت الخلاف؟ أي طبيب بيبقى فاتح يعمل عملية ولا بتاع، ممكن يجد مشكلة قدامه يعمل قدام المشكلة، لو طبيب خايف وضعيف وإيده بتترعش ماسك البتاع قاعد يعمل كده، هيقوم بقى متصل بزمايله تعالوا الحقوني، لكن لو شاطر وماهر ماشي ايه اللي بيحصل؟ لابد يحل المشكلة. طب نحلها ازاي؟ كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون. الجواب يمكن ان يقال وليقول الذين في قلوبهم مرض، المرض هذا ليس المقصود به الشك والارتياب فقط، ولكن قد يقصد بالمرض هنا الكفر، الكفر مرض، الكفر مرض، فما الضير أن يكون هذا من باب عطف الشيء على بعضه أو على كله من باب البيان، كقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وكقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهذا العطف لا يقتضي ان كل نوع غير النوع الاخر، ولكن يقتضي البيان. فعطف الشيء على بعضه او عطف الشيء على كله هذا من اجل ماذا؟ من اجل البيان. اذا مسألة العطف تقتضي المغايرة، نعم، ولكن في بعض الاحوال هذا العطف يدل على البيان، بل احيانا مع وجود المغايرة يدل هذا العطف على اللزوم، يدل هذا العطف على اللزوم، مش الالتزام، لا، اللزوم. فارق بين الالتزام واللزوم، كقول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. العطف هنا يقتضي المغايرة، من كان عدوا لله و وإيه؟ وملائكته، فالملائكة غير الله، ولكن يلزم من الكفر بالملائكة الكفر بالله، دي علاقة لزوم، ويلزم الكفر بالرسل الكفر بالملائكة، والكفر بماذا؟ بالله عز وجل. فيصير المقصود: وليقول الذين في قلوبهم مرض إنكار وجحود لكفرهم، والكافرون، هذا عطف للبيان، ماذا أراد الله بهذا مثلا. المقصود بالمثل ليس هو المضروب للإفهام، كقول الله عز وجل: كذلك يضرب الله الأمثال، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وقول ربنا عز وجل: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لا، المثل هنا ليس من هذا الباب، ولكن المثل هنا بمعنى الحديث والنبأ، وهذا من لغة العرب. ماذا أراد الله بهذا الخبر الذي أخبر به؟ هو ربنا به، ليه ربك يا محمد أخبر بذلك الأمر؟ الكفار قالوا: ماذا أراد الله، ماذا أراد ربك يا محمد بهذا الخبر الذي أخبر به عن النار وأن أصحابها 19 ملكا؟ الجواب: كذلك يضل الله من يشاء، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والمقصود بالجنود هنا هم الملك. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما هي، ما المقصود به؟ الإشارة هنا إلى ماذا؟ هل إلى النار؟ وما النار إلا ذكرى للبشر، يعني النار وما فيها وما أعد لها وما يكون محيطا بها من شدائد وأهوال، يا ترى هذه ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر؟ أم المقصود وما هي، أي الآيات والبينات والدلائل التي أتى بها الوحي، ما هي إلا ذكرى للبشر؟ هذان تأويلان صحيحا. قال ربنا عز وجل: كلا والقمر، كلا والقمر. القمر هنا بالخفض، لأن الواو هنا هي واو القسم، وكلا يمكن أن تحمل على معنى الزجر في معنى النفي، ويمكن أن تكون بمعنى حقا، أي حقا، أي نعم، هذه النار ذكرى للبشر، حقا هذه الدلائل والبينات والبراهين ذكرى للبشر. ويمكن أن يكون كلا أي زجرا لهؤلاء الكفار المكذبين. ثم ينقطع الخبر ليبتدئ الكلام بالقسم، والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء، وليس لأحد أن يقسم بما أقسم به الله. لقد أقسم ربنا عز وجل بالليل وبالشمس والليل إذا يغش والشمس وضحاه والتين والزيتون، آيات كثيرة في القرآن بدأت بالقسم، والقسم فيها ببعض خلق خلقه ربنا عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يقول لنا أن نقسم بغير الله كما أقسم الله، هذا لا يجوز. ويستدل بذلك الرجل الذي عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعلمه شيئا يدنيه من الجنة ويباعده عن النار، والحديث في الصحيح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله، لا يشرك به شيئا، أن يقيم الصلاة، أن يؤتي زكاة، أن يصل ذا الرحم. وفي بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق. قال أهو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه وأبيه، يبقى النبي حلف بمين؟ بالأب. يبقى لما أقول لك والمرحوم لن تجيل لي، ما فيش غلط، النبي حلف. طب فين بقى لا تحلفوا بآبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله. قال لك لا، هنا بعض الأئمة من الأصوليين قالوا إذا تعارض القول والفعل كان الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول عام للأمة، وهذا الكلام ذهب إليه غير واحد من الأصوليين، وهذا الأمر يحتاج إلى تأمل. يعني هذه المسألة الأصولية ليست هكذا، ولكنها تحتاج إلى دراسة. والحقيقة أن كثيرا من المسائل التي خاض فيها الأصوليون في الحقيقة كتقعيد تحتاج إلى تأمل شديد، زي النكرة في سياق الشرط تدل على العموم. أبدا، هذه المسألة أيضا قاعدة مشهورة ويتحتاج إلى تأمل شديد. والرد على هذه الجزئية حتى لا أطيل، بأن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا العلماء قالوا إن هذا الكلام يعني كان قبل النهي وكان النهي متأخرا، في هناك تأويلات، ولكن هناك أمر مهم جدا، أن الذين يقرؤون في سنن العربية وما كان عليه اللسان العربي يعلمون أن من سنن العربية أن العرب يطلقون اللفظ ولا يقصدونه، يطلقون اللفظ ولا يقصدونه. يقولون مثلا للإنسان ثكلتك أمك، ثكلتك أمك أي فقدتك، ثكلتك يعني إيه فقدتك، يعني لما واحد كده يعمل حاجة حلوة كده، افترضنا مثلا ولد صغير قفز على 20 جمل، 20 جمل واقفين، راح الولد راح طاير، راح قفز من عليهم كلهم مثلا، تخيلوا المسألة دي، سوبرمان، ايه اللي يحصل؟ نقول ثكلتك امك يا فلان، من باب التملح ومن باب الاعجاب، مش التعجب، الاعجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كلام لما معاذ بن جبل قال يا رسول الله هل نحن مؤاخذون بما نتكلم به، النبي قال له ايه؟ ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. لا، لما النبي قال له ثكلتك أمك معناها تعدمك وتموت، لا دي معناها ايه؟ الاعجاب، معناها الاعجاب. لما يبقى في خطيب ما شاء الله مفوه واللغة تطلع منه كالدرر زي حالتنا كده اعاجم، ايه اللي بيحصل؟ يقول فض الله فاك، واحيانا لا فض الله فاك، احيانا بالاثبات واحيانا بالنفي. فض يعني ايه؟ بقى أطرم خالص، ما عادش له سنان. ودي من باب التعجب، يعني لما يكون مبسوطين قوي فض الله فاك. احنا اللغة العامية المصرية على فكرة فيها كثير من اللغويات على مستوى المفردات وعلى مستوى التراكيب وعلى مستوى التعبيرات لها أصول لغوية صحيحة. لما واحد يأتي حاجة حلوة نقول له يخرب بيتك، مش كده؟ بنقول له ايه؟ روح يا شيخ ربنا يخرب بيتك، لان هو اتى بحاجة عجيبة جدا. كان بيحصل مسألة رياضية عويصة والمدرس قاعد يحوص فيها كما تحوص الحمر اذا ارادت الهرب من قسورة. فين الواد قسورة؟ ليه؟ ترى عاوز الغيه. المهم الحمار يجي كده ويجي كده والاسد وراه، وفي النهايه بيستسلم. برضك المدرس يجي يمين شمال مش عارف يجيبها، فيجي واد كده المعي يقول له سمحت يا استاذ ممكن اقول حاجه؟ اتفضل يا ابني. طب احنا لو خلينا بدل سن نخلي صاد نخليها هنا ونخلي مش عارف ونعمل كده. المدرس يقول يخرب بيتك، صدق صح. لما قال له يخرب بيتك معناها ان بيته اتخرب. اذا من شأن العرب انهم يطلقون العبارة ولا يقصدون معناها، لا يقصدون معناها، ويكون ذلك من باب التندر من باب الاعجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق. إذا ليس هذا باب القسم، لأنه يريد أن يبشر الرجل بشارة عظيمة جدا. وإذا كان الأمر عظيما كان المقسم به عظيما، فيا ترى يسيب القسم بالله عشان يقسم بأبيه في دخوله الجنة؟ يقسم بأبيه عشان يخش الجنة؟ ده ينفع؟ لو قال ذلك أحد الناس لرميناه بالسخافة وعدم الفهم. لما يكون حاجة كبيرة وانت تقول يعني القسم يكون بأبيك، فانت عاوز تقول هو من أهل الجنة لو صدق، تحلف بأبيه ولا تحلف بالله؟ سبحان الله. إذا هذا ليس من باب القسم، ولكن يمكن أن يحمل على باب آخر. فالقسم هنا لله يقسم بما شاء. كلا والقمر، والقمر معروف، والليل إذ أدبر، إذ هذا ظرف لما يستقبل من الزمان وفي معنى إذا، ولذلك هناك قراءة والليل إذا أدبر، والليل إذ، والليل إذا أدبر. أدبر يعني إيه؟ ولا أدبر أي ولا. هل الواو للعطف أم للقسم؟ قولا. والصبح قولا أيضا، والصبح معروف. إذا أسفر أي إذا انكشف وصار واضحا، والمعنى إذا أتى. إنها لإحدى الكبر. دون الدخول في تفصيلات، الضمير الأنسب والأولى أن يكون راجعا إلى النار. إنها أي النار، إحدى الكبر أي إحدى المصائب العظيمة التي ينبغي أن يفر منها. مش لما يكون في مصيبة الواحد بيروح عندها ولا بيفر منها؟ معايا يا أخوانا؟ يعني لو واحد قال لك خلي بالك الشقة بتاعتكوا دهيت شفت فيها تعبان تخنه متر وطوله 7 أمتار، هتعمل ايه؟ طيب يا عم ولا يهمك، يعني اعمل ايه تعبان يعني، انا في عصب برجلي الشمال. وبالفعل الراجل بص كده من الخرم كده، اتلقى بالفعل راس التعبان مثلا قد الترابيزه دي، الراس بس قد الترابيزه دي. الراجل يعمل ايه؟ دي مصيبه ولا مش مصيبه؟ هيفر ولا مش هيفر؟ طب افترضنا الراجل راح فاتح الباب قال يا عم ولا اي حاجه، هقول له امشي يا تعبان يقوم ماشي، ههجم عليه بالنبوت قوم ضربه ضربه ام موته. اللي يعمل الكلام ده احمق ولا عاقل؟ ما تجيبوني احمق ولا عاقل؟ بلاش كده. الاسد بس مش بتاع المنصور، اسد المنصور الغلبان ده فضل كام سنه مريض ومات. افترضنا حديقه الحيوان فيها اسد، واسد عفي قوي وكسر القفص وطفش، وبعدين انت طالع على السلم سمعت جوه في الشقه صوت الاسد بتاع الكلام ده، يا ترى هتعمل ايه؟ تفتح الشقه ولا يهمك، ولا هتدور الجري؟ ده انت هتدقلج على السلالم مش هتبص وراك، ولو رجلك اتنت ولا حصل لك حاجه ولا هتسال، تجري جري. ده مصيبه، لان هو لو مسكك هي ايه؟ هياكلك. والتعبان لو جالك هيبلعك في بقه، فالتعبان بيبلع بقره وزنها مثلا يجي طن بيبلعها في بقه، امال انت هتبقى بالنسبه له ايه؟ عصفوره يعني، مفيش حاجه يعني. فاذا كانت مصائب الدنيا يفر الناس منها، فما بالك بهذه المصيبه الصلعاء وهي مصيبه النار. انت لو ماشي بعربيه ونسيت الرخصه بتاعتك في البيت وعرفت ان فيه كمين مرور واقف في اخر الشارع، هتقوم راكن العربيه في جنب وقافلها واخدها ماشي كعادي، مش كده؟ اللي انت لو مشيت بالعربيه هياخدوا العربيه وتبقى مشكله، وعشان تطلع العربيه غرامه وبتاع والناس تروح وتيجي شغلان. الله، طب انا وجع دماغي ليه؟ اركن العربيه اخ عاصم، ما قلتش بقى سيبها على الله والبتاع، قوم راكن العربيه وامشي. صح؟ لان دي مصيبه ان انا انزل من غير رخصه. يا اخواني اذا كانت مصائب الدنيا يفر الناس منها، فما بالك بمصيبه النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعوذ في كل صلاة من النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. كانت هذه الكلمات يتعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، ما ترك هذه الكلمة أبدا. والحديث في الصحيح من حديث عائشة. فبالفعل النار إحدى الكبر، والكبر جمع ومفردها كبرى. إذن هناك مصائب تانية غير مين؟ غير النار. مصيبة الدجال ما هي مصيبة، القبر مصيبة، مصيبة. فتن الدنيا إذا لم يعصمك ربك عز وجل منها، ما هي مصيبة إن الدنيا تتغلغل في قلبك وتصير عبدا للدنيا. في هناك ناس في الحقيقة يعبدون الدنيا، لا يسجدون ولا يصلون لها، ولكن يقدرونها ويعظمونها. قال ربي سبحانه وتعالى: وما قدروا الله حق قدره. وقال سبحانه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فيجعلون توقيرهم وتقديرهم وتعظيمهم وخضوعهم للدنيا، أما الله سبحانه وتعالى فلا يوقرونه ولا يعظمونه. إنها لإحدى الكبر. نذيرا للبشر، نذيرا حال أم تمييز أم مفعول لفعل محذوف أو مفعول لأجله، وجوه كثيرة كلها تصلح لنذيرا. فنذيرا أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كي يكون نذيرا للبشر فهي في معنى المفعول لأجله أو تمييز أو حال، وهناك خلاف هذا الحال يعود على ماذا؟ نذيرا للبشر، نذيرا للبشر. إذن عندنا النار وما كان فيها وما تلبس بها ذكرى للبشر، والنبي صلى الله عليه وسلم على قول، والنار على قول، هي أيضا نذير للبشر. والبشر يشمل المؤمن وغير المؤمن، يشمل المسلم والكافر، فالبشر كل الناس، هذا اسم جنس كل الناس، إذن هي نذير لكل الناس. ولهذا قال ربنا بعدها لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الهداية أو يتأخر عن الهداية. إذن الناس ما بين شيئين، إما أن يتقدموا في الهداية وإما أن يتأخروا عن الهداية، إما أن يتقدموا إلى الجنة وإما أن يتأخروا عن الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين المتقين الفائزين السابقين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.